امر مصادفة مصادفة كان في خارج المنزل او في كذا ثم حضر وكان على يعني جوع شديد او كذا او حتى عطش والطعام موجود او هو منتظر للطعام او منتظر للماء يؤتى به من قريب فهذا عذر له ان يتأخر عن الجماعة حتى يقضي حاجته من طعامه او من مائه او ايضا اذا حصل شيء خارج عن ارادته انه دخل في امر من امور حاجاته الدنيوية فجأة ولا بد ان يقضيه يعني امر آني بحيث انه لو لم يقضيه لفات عليه او تضرر كثيرا هذا ايضا يعتبر عذر كذلك من الاعذار ما ورد في هذا الحديث اذا كان يعني يدافع الأخبتين يعني البول والغائط هذا أمر معلوم يعني من طبيعة الإنسان وكذا أنه هذا الأمر لا بد أن هذا الأذى وهو أذى يعني سمي أذى أن يتخلص منه لو حصل وهذا ليس خارج وهذا خارج عن إرادته لو حصل أن كان صادف أنه بحاجة إلى التخلص من هذا الأذى في وقت الأذان أو في وقت الإقامة طبعا يشرع يجوز له أن يتخلف عن الجماعة بل يكره له أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأقبتين لأنه في هذا الحال يكون دينه مشغول وتكون صلاته ناقصة بسبب ذلك فلدينا من هذه الأعذار التي ذكرها الشيخ أولا المطر يعني في الأحاديث تكذيبها ليس تكذيب أهميتها أو قوتها لكن حسب ما ورد في الحديث هنا حديث جابر وحديث ابن عمر أو ابن عمر فيه المطر فيه البرد فيه الريح روايات الجديدة وكذلك حديث إذا كان الطعام إذا حضر الطعام وقت وقد ورد أنه يعني أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حضر الطعام يأخذ منه حاجته ولو وهو يسمع الإقامة يعني عند سماع الإقامة أخذا بهذه الأحاديث كذلك إيش المدافعة الأخبتين أيضا المرض المرض عذر من الأعذار المبيحة لترك الجماعة ليس لتركها مطلقا حتى لاحظوا العذر والرخصة موقوتة مؤقتة بوجود ذلك وفي الغالب في الغالب يكون العذر طارئ ويزول إلا إذا كان مرضا واستمر فهو من حيث طرقه هو طارئ ولكن إذا استمر فيبقى حتى ينتهي أو كان جنينا لا يستطيع أن يمشي أو كان كفيفا أعمى وليس له قائد ولا يستطيع أن يمشي بنفسه فكذلك ونحو ذلك إذن الأعذار الرافعة للإثم والحرج في ترك الجماعة منها المطر البرد الشديد غير المعتاد في الليلة المظلمة أو في اليوم إذا كان ريحا بالريح الشديد حضور الطعام المدافعة الأقبتين المرض وما حد المرض الذي يكون مبيحا للتخلف عن الجماعة ما هو ما حده يعني أي مرض أو مرض يمنعه من أو يعجز أو يكون فيه عليه مشقة إذا ذهب قالوا نأخذ أو أخذوا دليل المرض المرض أنه عذر في التخلف عن الجماعة مما يعني وقع برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته الأخير أمر الناس أن يأمروا أو أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأمره لأبي بكر أن يصلي بالناس يعني دليل على أنه ما كان ينوي أن يذهب لصلاة الجماعة لأمهم عليه الصلاة والسلام بسبب المرض ولكن أيضا لاحظ مما يدل على أن ذلك رخصة وأنه أمر طارئ وأن الأفضل إذا استطعت أن تحضر جماعة فهو الأولى أنه عليه الصلاة والسلام لما وجد خفة في نفسه من مرض ذلك أمرهم أو طلب منهم أن يأتوا به فهذا لاحظ ما هي الخفة خفة المرض يعني خفة أو وطأته عليه الصلاة والسلام ليست خفة بحيث أنه يستطيع أن يمشي بنفسه وإنما يعني هانت شدة المرض إلى درجة أنه يستطيع إذا يعني هودية يعني إذا يعني مشى بين رجلين وديان إلى هناك يستطيع فلهذا لما وجد هذه القدرة أمرهم أن يأتوا به إلى المسجد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا يعني فيه إشارة إلى أن المريض الذي لا يستطيع الذهاب للمسجد أو لصلاة المسجد لصلاة الجماعة فهذا عذر وإن استطاع بمعونة أحد إما أن يركب في سيارته أو أنه يعني يعان من رجلين ونحوهما إن استطاع إلى ذلك وفعل ذلك فهو خير كثير لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، لكن إذا وجد المرض فهو عذر. أعوذ وأقول ما هو ما مقدار المرض الذي هو عذر؟ يعني بعضهم قال، أو أود أن أذكر قاعدة عامة يمكن أن تنفع المسلم في هذا. الأعذار المسقطة للواجبات أو المبيحة لفعل بعض الأشياء في الشرع في العبادات، طبعا نحن نأخذها توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقول بأي عذر ونقول هو عذر، لا، إنما نأخذها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرض، السفر، المطر، البرد، الريح الشديد، كذا إلى هذا العذر الأصل. لكن ما الذي يقدرها، يعني يحدد مقدارها ويقول لك هذا المرض هو الذي يبيح لك أن تتأخر، هذا المطر هو الذي يبيح لك أن تتأخر، هذا البرد هو الذي يبيح لك أن تتأخر، هذا السفر مثلا أو نحوه هو الذي يبيح لك أن، وإن كان السفر مطلقا، السفر محدد عند أهل العلم بأن الذي يبيح القصر والجمع والسفر. أقول إن القاعدة التي بينك وبين، يعني التي تبيح المحظور أو تسقط الواجب وتجعل لك رخصة في ذلك، في الغالب في العبادات هي أمر تقديرها أمر بينك وبين، فأنت حسيب، أنت حسيب نفسك في هذا، أنت حسيب نفسك في هذا. ونأخذ هذه الأعذار أمثلة. حضرة الطعام، حضور الطعام عند إقامة الصلاة وعند الأذان، الحديث صريح بأنه إذا حضر طعام فيعني يأخذ منه حدث. لكنك أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها المحافظ على واجبك على صلاة الجماعة التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، لا تقول أن والله الطعام حاضر إذا خلص هذا عذر فأتساهل، ثم تجعل ذلك أمرا مستمرا في حياتك أو غالبا عليك، لا، بينك وبين ربك. إن كان يعلم الله منك أنك بحاجة إلى هذا الطعام، وأنك إذا ذهبت إلى الجماعة ستكون مشغولا ولا تستطيع أن تصلي صلاة بخشوعها كذا، إذن فهذا عذرك. وإن كان مجرد حضر الطعام لكنك تستطيع، لو انظر وقارن حضر الطعام ولك حاجة من حوائج الدنيا وغرض من أغراض الدنيا في مكان آخر ستنتقل إليه، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هل تقول والله لا خلوا هذا الذي جاء في عقد صفقة بيعة كذا أو جاء بكذا إلى آخر، خلوا يتأجل حتى يتغدى أو يتعشى أو يكمل كذا، أو أنك وأنت تخشى منه أن يذهب، تخشى عليه الذهاب يعني، أو أنك تقول لا أرجئوه وسأذهب وأنهي ما يعني ما أتى لي به، ثم يعني ألك المسوق فيما بعد. ضع نفسك هنا، حازم نفسك، أنت تحازم نفسك إن كنت يعني بالأقول بقدر حرصك على تحصيل الخير والمصلحة الدنيوية، على الأقل إن لم يكن حرصك على تحصيل الفضيلة الشرعية مثل ذلك فليكن أكثر. ولكن انظر هنا، فهذه قاعدة. إن كانت تخشى على نفسك والله إنك إذا دخلت في الصلاة أو ذهبت إلى الجماعة تكون مشغول، بمعنى إنك جائع شديد الجوع أو يعني كذا فتنشغل بهذا، لا، في هذا الحال الأولى بك أن تأخذ بالرخصة. وإن كان مجرد حضور طعام فلا يكون مجرد حضور الطعام مع إقامة الصلاة عذر، مجرد حضور الطعام إذا كان تركه يشغلك عن يعني تذهب للصلاة وأنت مشغولا به. كذلك المرض الذي أريد أن أصل إليه، جماعة المرض بعض العلم قال إذا مثل وجع الضرس مثل كذا إلى آخره، يعني حددوا له مقدار معين. انظر أنت وكل شخص ثاني أو كل مكلف بهذه الأعذار حكيم نفسه أو هو أمير نفسه. إن كان هذا المرض الذي بك يعلم الله منك أنك لا تستطيع أن تحضر وتذهب للجماعة، فهذا عذرك، هذا هو الذي منك بإسمه، لن يحاسبك أحد من الخلق، سيحاسبك الذي يعلم سرك، أليس كذلك؟ إذا تأخرت وقلت والله أنا مريض، يعني الناس الذين حولك والناس الذين يعلمون والناس اللي في المسجد، وإذا تأخرت وسألوا ليش مريض، فلان مريض، لكن هم لا يعرفون الحقيقة الثانية. الذي يعرف الحقيقة هو الذي شرع هذا، فإن كان يعلم منك أن ذلك المرض هو فعلا مرض يميزك عنه أو يشق عليك الذهاب معه إلى المسجد فأنت معذور. وإن كان مجرد يعني شيء تستطيع أن تؤدي الواجب مع وجوده فهذا بينك وبين ربك. نعم نعم. أبواب الإمامة وصفة الأئمة. باب: من أحق بالإمامة؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ: سلما بدل سنا. روى الجميع أحمد ومسلم، ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. نعم، هذا الباب أو هذا العنوان الذي ذكره الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أبواب الإمامة وصفة الأئمة، لأنه سيذكر فيه أحكام الإمامة، يعني صفة الإمام ومن أحق بالإمامة وموقف المأموم مع الإمام والمقتدي عليه إلى آخره، أحكام للإمام. وهذا متعلق بصلاة الجماعة، صلاة الجماعة، لأن الجماعة لا بد أن يكون فيها إمام ومؤتمر. فذكر في هذا باب من أحق بالإمامة، هذا أحد أبواب هذا العنوان وأحد مسائل هذه أو هذا الباب. قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نأخذ على حديث حديثا حديثا، لأنه ذكر عدة حديث بهذا، وفي كل حديث مجموعها تدل على معنى المشترك بينها، وفي كل حديث منها ما يعني يدل على أشياء أخرى ليست في الآخر. فهذا حديث أبي سعيد فيه: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. الدليل فيه هنا في هذا الباب أن قوله عليه الصلاة والسلام: أحقهم بالإمامة أقرأهم، يعني الأقرأ لكتاب الله، كما جاء في حديث أبي مسعود الذي هو الأحق. لكن قبل هذا حديث أبي سعيد يقول: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. طيب وإذا كانوا اثنين؟ وإذا كانوا اثنين ما يكون جماعة وما يؤمهم أحدهم؟ أحدهما سبق أن الاثنان فما فوقهما أو الاثنين ما فوقهما جماعة، وأنه قال: فليؤمكما أحدكما. إذن هنا العدد لا مفهوم له، ليس مفهوم أنه لا بد أن تكون الجماعة ثلاثة، بل قال إذا كانوا ثلاثة يعني بيان أنه إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وإن كانوا اثنين فليؤمهم أحدهم، وإن كانوا أربعة أو خمسة أو عدد. إذن إذا كان عدد المقصود، إذا كان عدد فوق طبعا اثنين فقاعدة، فلا بد من إمام ومؤتمن، هذا واحد. يبقى معنا: فليؤمهم أحدهم، لا بد من إمام ومؤتمن، لكن هذا الأحد من هو الأولى بها؟ اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة جماعة، لا بد من إمام واحد لهم. من أحق بإمامتي؟ قال: أقرأهم. أقرأهم سيأتينا في حديث أبي مسعود في أحاديث أخرى، ما المراد بأقرأهم؟ لكتاب الله طبعا، لكن ما المراد بأقرأهم؟ هل أكثرهم حفظا أو أجودهم تلاوة؟ هل هذا واحد يعني أحد المفضلات؟ أولا قبل هذا كله أود أن ننبه إلى أمر مهم يعني يتساهل فيه كثير من الناس. الإمامة في الصلاة والأذان للصلاة نجد مع الأسف كثير من الناس يعني لا يأبه بها كثيرا، ولا يهتم بها، ولا يحرص عليها كحرصه على المناصب الأخرى أو يعني المراتب الأخرى في المجتمع أو المصالح الأخرى الدنيوية، يعني قامت الصلاة إلى آخره لا يبالي أن من تقدم، سواء كان يعرف أنه يحسن القراءة أو لا يحسن القراءة إلى آخره. ومع كل أسف نقوله ونلوم أنفسنا، لا تجد المشاح والحرص والتسابق على الإمامة أو على الأذان إلا إذا كان فيها مصلحة الإمام. هذا يعني في الغالب، في الغالب. وأما إذا كانت تطوعا وأداء لهذه الفريضة فإنه يتساهل، أي واحد يصلي يصلي، هذا عند كثير من الناس. لكن ينبغي للمسلم أن يحرص، أو للمسلمين يعني الجماعة أن يحرصوا إذا أرادوا أن يصلوا خلف إمام لهم أن يختاروا من اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. نعم قد يكون فيه نوع مشاحة بين الموجودين على من باب التطوع، تطوع يعني كل يريد أن يعني يحوز هذا الفضل، وهو فضل الإمامة للصلاة، ولو لم يكن فيه جعل ومقابل يعني هذا شيء ثاني ولا يجوز. لا ينبغي للمسلم أن ينافس على الإمامة أو على الأذان من أجل ما يأخذه من مكافأة من جماعة المسجد أو من الجهة المختصة. من حرص على هذا من أجل ذلك فنسأل الله له المغفرة والعفو عنه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا منصب شرعي ديني لا ينبغي أن يجعل وسيلة بحد ذاته للمصلحة الدنيوية. لكن يبقى الحديث هنا وفي الأولوية والاختيار فيما إذا تنافس المتنافسون من أجل أنهم أحق يعني بهذا الشرف الشرعي عند الله ومن يناله عند الله سبحانه وتعالى. إذا وجد فمن الأحق؟ قال لأمهم أفراد، هذا واحد. إذا من المميزات والمفضلات والمقدمات يعني أسباب التقديم في الإمامة أن يكون أقرأهم، لكن أقرأهم هل أكثرهم قراءة أو أجودهم؟ بعض أهل العلم قال أكثرهم، لكن الأصح أنه أجودهم. ليه؟ لأنه قد يكون واحد حافظ القرآن كله لكنه لا يستطيع أن يخرجه من مخارجه ولا يقف محل يعني في مواقفه، ولا يعني أحكام الوقوف ولا أحكام التجويد ولا فهذا كثرته نعم له بكل حرف يقرأه أجر على قدره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ها الحديث وكما أو ما في معناه من قرأه ويعني أحسن القراءة أو معناه وله بكل حرف يعني عشر حسنات إلى آخره. لا والجواز هو من قرأه وهو يتتحدى في أو شيء فله أجر، يعني أوله أجر. إذن رتب الأجر الأكثر على حسن التلاوة وإخراج الحروف من مخارجها والوقوف بمواقفها ونحو ذلك. فالمراد أو التفسير لقوله أقرأهم يعني أجودهم قراءة، أجودهم ولو كان أقل حفظا أقل قدرا يعني كمية. طيب الحديث نعم من قرأه وهو ماهر به الحديث المعروف. نعم حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا موافق للحديث السابق. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة يعني في العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة ولا يؤمن ويأتي السبع. خلينا نأخذ هذا الترتيب الحديث ثم نأتي على النهي عن إمامة الرجل الرجل. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، عرفنا المراد بأقرأهم والأصح أنه أجودهم قراءة. طيب فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا وجد في الحي أو في الجماعة في العدد الذين يريدون أي يعني اثنان كلاهما أو عدد أو كلهم متفقون في جودة القراءة، كلهم يجيز القراءة يعني يخرج الحروف من مخارجها ويخرج النواقة يعني الوقوف الشرعية المعروفة إلى سوء. لو كان أحدهم أكثر قرآنا مع جودته طبعا يدخل في مسألة أنه إيش أقرأه، إذا فهو المقدم. لكن لو استووا في مقدار الحفظ قدره كم يعني 15 أجزاء إلى آخره وفي الجودة استووا في هذا فمن يقدر؟ وهذا طبعا هذا عند المشاحة، كل واحد منهم يريد أن يتقدم ليكسب هذا المنصب عند الله ليس من أجل الأجر الدنيوي. من يقدم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استوى في القراءة فيكون المميز الثاني أن الذي عنده من السنة أكثر فهو المقدم. لكن أهل العلم قالوا بعضهم قال يعني أقرأهم بكتاب الله، لو وجدنا قارئا لكتاب الله ومجوزا له وحافظا له كذا، لكن هناك فيه من هو أقل يعني حفظا، أقل يعني من حيث الكم حفظا مع تجنيد، هذا لابد منه يعني، وإلا الذي يلحن طبعا يقدم عليه الذي يحفظ. لكن وجدنا ذاك أكثر وهذا أقل من حيث المقدار، ولكنهما في قالب الجودة في التجويد يعني في إخراج الحروف كذا، ولكن الأقل حفظا للقرآن أعلم بالسنة أو أفقه، قالوا أفقه، فأيهما يقدم؟ هل الأفقه أو الأكثر قراءة أو أكثر قرآنا؟ نص الحديث ولا حديث هذه يقدم الأقرأ، قالوا أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فلا أعلم بالسنة. وكثير من أهل العلم قالوا إنه إذا كان لدى البعض مقدارا من القرآن وهو يحسن قراءته ويجوده كما يجود الآخر، ولكن ذاك أكثر منه، وهذا الأقل في القرآن أقل حفظا في القرآن أفقه في السنة أو أفقه فهو المقدم. لماذا؟ قالوا لأن المقصود بالصلاة وبالإمامة هو إقامتها على ما شرع الله سبحانه وتعالى، حيث أن يعرف أركانها وشروطها وواجباتها ومفصولاتها وكذا إلى آخره، والأفقه هو الذي يستطيع أو هو القادر على القيام بها، وإذا حدث سهو كيف يفعل إلى كذا إلى آخره. فقالوا الأفقه يقدم على أن أقرأ، لكن الحديث هنا يقول لك أن أقرأ ثم الأعلم بالسنة. بعضهم يقول لك لا يلزم، أو المفاضلة في هذا في الأحكام المتعلقة بالصلاة، قد يكون الحديث هنا قال أعلمهم بالسنة يعني رتبه جعله في الرتبة الثانية، يقول قد يكون أعلم بالسنة من حيث إيش؟ من حيث جمعها ومعرفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أكثر علما، لكن هل بالأحكام المتعلقة بالصلاة هو أفقه؟ ينظر في كونه أفقه، إذا كانت الصلاة في أحكام الصلاة أفقه فهو الأولى. وعلى كل حال ظاهر الحديث هنا يقدم الأقرأ ثم إيش؟ ثم الأعلم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أو نؤكد على معنى معروف، هو أن أحكام الصلاة تفاصيل أحكام الصلاة إنما أخذت من السنة، السنة الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، إنما فيه الأحكام العامة الإجمالية، أقيموا الصلاة والأمر بالصلاة وإلى آخره، يعني تفاصيلها عدد ركعاتها وأركانها ومواقيتها إلى آخره إنما عرفت من سنة صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كانت الهجرة واجبة إليه في المدينة. فأقدمهم هجرة يعني يوم كانت الهجرة واجبة من مكة أو من مواطن المسلمين عندما كانوا يسكنون في أنحاء الجزيرة، فلا بد أن يهاجر، ما أسلم فليهاجر. لكن بعد أن فتحت مكة وانتشر الإسلام في الجزيرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فهل بقيت الهجرة؟ أو انتهت بقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولكن إيش؟ جهاد ونية. قال كثير من أهل العلم إن الهجرة ما تزال باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة. وأما هجرة المسلم من بلاد الكفر التي لا يستطيع أن يقيم فيها دينه على ما فرض الله وشرع الله سبحانه وتعالى فهذه واجبة عليه. وقوله عليه سبحانه وتعالى في مسألة المتبعثين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا متبعثين في الأرض إلى آخر الآيات، هذا ما يزال مخاطب به المؤمنين إذا كان في بلد كفر لا يستطيع أن يعلن فيه إسلامه ولا أن يقيم فيه شعائر الدين، فليس له أن يبقى في هذا البلد. يعني إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى وصف ما جاء به الشرع، وبلد كفر بلد كفر يعني ما يعلن فيه الإسلام وهو في نفس الوقت بلد كفر، ولا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها ولا صلاة جماعة ولا يعلن الواجبات الشرعية ولا يقوم بها، فعندئذ وجبت عليه الهجرة من هذا البلد. لكن بعض الناس أساء موضوع مسألة الهجرة، هذه مسألة لا بد أن يعني نقف عندها قليلا. بعض الناس يعني الناس في الهجرة يعني بين إفراط وتفريط، فمنهم من قال لا هجرة أبدا بحديث لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وجاهد بقدر ما تستطيع وابقى في مكانك وأقم يعني ما شرع الله وبقدر استطاعتك. ومنهم من قال يعني وخاصة في الأزمة المتأخرة وفيه بعض الناس الذين يعني ينظرون إلى المجتمعات ولو كانت إسلامية يعني في الأصل ولو كانت إسلامية ويقول لك والله ما يستطيع أن يؤدي الواجبات كما ينبغي إذا فيجب الهجرة، ويكفرون المسلمين أو البلاد التي المسلمة بسبب إيش؟ بسبب أنه فيه بعض المضايقات التي تحدث. لا هذا ليس يجب البلد ما دام البلد إسلامية ويعلن الإسلام، فعليك أن تبقى وتجاهد بقدر ما تستطيع، تجاهد نفسك أولا على الأداء الواجبات، وتجاهد بالكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما تستطيع، ولا يعني تجعل من ذلك ذريعة إلى تعميم هذا الحكم الفظيع الكبير على مجتمع كله بأنه يعني هو يعلن الإسلام ويقول مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويعلن أنه بلد كفر يجب الهجرة منه، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم لو كان البلد كافر كافر فعلا والسيطرة فيه للكفر ولا يعلنون الإسلام ويحاربون المسلمين ويحاربونك إذا قمت بأداء الواجبات، هنا انظر إن استطعت بطريقة أو بأخرى، أولا جاهد يعني جاهد بمعنى ايه؟ جاهد نفسك وجاهد بفروض المشروع. والجهاد ليس مجرد يعني الجهاد ليس هو كل الجهاد او ليس الجهاد كله هو قتال، بل الجهاد درجات، يبدأ بجهادك لنفسك وجهادك للشيطان وجهادك في محاربة او في مواجهة المنكرات بتغييرها بتدرج المشروع. فإن استطعت أن تفعل ذلك في المكان الذي أنت فيه فالأولى بك أن تبقى وتقيم شرع الله، لعل الله أن يهدي بك رجلا واحد، يعني يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من ثمر النعم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإمامة فأقدمهم هجرة، هذا في زمانه يعني من المهاجرون من مواطنهم الأصل إلى المدينة، ويسري هذا فيما لو حصل أن عددا من الناس هاجروا من بلاد كفر إلى بلد إسلامي سواء كان بلد إسلامي أصلا أو هم ذهبوا إلى بلد معين ثم خولوا مجتمعا مسلما فيه، فينظر من أقدمهم هجرة إلى هذا المكان فيكون هو الأولى بالإمامة في الصلاة. نعم قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ثم أقدمهم إيش؟ السنة يعني الأكبر، إذا سووا في القراءة وفي معرفة السنة وفي الهجرة إذن قدم الأكبر سنة، وهذا فيه إشارة إلى توفير أهل السن يعني كبار السن، وهذا من أدب الشرع ومن توجيه الإسلام للمجتمع الإسلامي، وبعض الناس يخالفه حتى من طلبة العلم أقولها وأقول وأوجه لطلبة العلم، ينبغي للمؤمن أنه كلما أعطاه الله شيئا من العلم ومن حفظ القرآن ومن كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يكونن ذلك يعني وسيلة أو ذريعة منه إلى ازدراء الناس وأنه أخذ شيئا وكذا إلى، بل بالعكس كلما أعطاك الله المؤمن كلما ارتقى درجة في يعني في الرتب الدينية، رتب عند الله مش الرتب الدنيوية، رتب عند الله يعني من مزيد حفظ كتاب الله من معرفة زيادة في العلم من معرفة في السنة من كذا، كلما ازداد من ذلك كلما ازداد تواضعا لله سبحانه وتعالى وما يعني ورأفة ورحمة بالناس ورفقا بهم. وإذا رأيت من أهل العلم من يعني ممن أعطاه الله شيئا من القرآن أو من زيادة في العلم وكذا وفيه تعالى على الناس لا يسعك كمسلم، ينبغي إلا أن تدعو له بالهداية لأنه ليس في طريق الصحيح، أنه أخذ يعني لم يستفد مما أعطاه الله إلا العكس مما ينبغي أن يكون ذلك تأثيرا عليه في سلوكه مع الناس. قال فإذا كانوا في القراءة سواء في الهجرة إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما يعني إسلام، رواية أقدمهم إسلاما سوى في الجميع وفي الهجرة وكذا فأقدمهم إسلاما يعني المسلم الأقدم هو أولى. لماذا؟ لأنه إذا كان قارئا جودا للقرآن وحافظا للسنة أو كان يعني مساوي لغيره في السنة وكان أيضا مهاجرا قبل ذلك أو متقدما في الهجرة وكان يعني بقي ننظر في المفاضلة أقدم إسلام أقدم إسلاما طبعا الأسن أقدم من حيث التكاليف أكبرهم سنا أقدمهم سنا يعني هو يعني أقدم من حيث وجوب التكاليف عليه إذا فهو أقدم في طاعة الله من الأخر وأقدمهم إسلاما أقدم من ذلك الذي أسلم متأخرا وهذا فيه إشارة إلى أنه كلما كان طال عمر الإنسان أو عاش عمر طويلا في طاعة الله فذلك يعني خير له أو هو مزية له عن غيره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. السلطان المقصود به يعني المكان أو الجهة التي لك عليها يعني أمر طول نهي أنت الآن ونهي فيها وهذا يشمل السلطان الأعظم ومن دونه إلى كل من له سلطان يعني سلطة وأمر على شيء. فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني ومنه وإن كان قد ورد في الحديث ولا في بيته لكن بيتك سلطانك مزرعتك سلطانك مكانك الذي أنت تملكه أو لك فيه عليه هذا سلطانك. فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذن يعرف نعم ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن